الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم اجعلنا من جنة المشتاقين. كان الكلام فيما إذا حصل الإفضاء بسبب وطی الزوج و کان عمرها اکثر من 9 سنوات، فالمعروف و المشهور بین الاصحاب انه لا دیت فیه. فصلوا ما بین 9 سنوات و بعدها. بالنسبة الى قبل 9 سنوات انصافا شواهد كثيرة ولا مجال للمناقشة، و اما بالنسبة الى ما بعد 9 سنوات فالرأي المشهور المعروف بين الأصحاب أنه تسقط الدية عن الزوج. فيظهر من بعض العبارات كعبارة القاضي في كتاب الحلب في كتاب الكافي أنه الدية مطلقا ثابتة، لم يذكر هذا التفصيل. يقع البحث في هذه الجهة لإثبات هذا الحكم أو لتعميم هذا الحكم، لا بد من دراسة الشواهد الموجودة لكلام المشهور والشواهد السلبية له. الشاهد الإيجابي يعني أصل الدليل للمشهور هو حديثان في المقام روى الشيخ الكليني احدهما الشيخ الصدوق روى الثاني، والمضمون واحد فيهما. نعم في خصوص نسخة الكافي من بعض النسخ كان فيها سبته، تقدم الكلام. وخلاصة هذين الحديثين انه إذا كان الإفضاء بعد 9 سنوات لا شيء على الزوج مطلقا، سواء أمسكها أم طلقها. وإذا كان قبل 9 سنوات فعليه الدية إذا طلقها، وإن أمسكها فعليه. الكلام يقع في أن هاتين الروايتين وهذين الحديثين هل يمكن قبولهما أم لا؟ نحن حسب القاعدة الموجودة عندنا في مقام التحقيق ندرس الشواهد السلبية والشواهد الإيجابية ونقارن بينهما ونختار ما هو صحيح إن شاء الله. أما الشواهد الإيجابية لهذين الحديثين، أولا وجودهما معا في كتاب حسن بن محبوب للرجل من الثقات الأجلاء، بل عد من الأركان الأربعة في زمانه، وكتبه مشهورة جدا خصوصا في أبواب الديات والفضول. جزء اعتماد الأصحاب على كتب هذا الثقة الجليل، هذا الشيخ العظيم الحسن بن محبوب السراد أو الزراد، فالكتاب مشهور والرجل ثقة جليل لا يطعن عليه بشيء. ثانيا في الطبقة المتأخرة مشايخ أصحابنا الشيخ الكليني ثم الشيخ الصدوق ثم الشيخ التوسي، الشيخ التوسي عن كتاب الشيخ الكليني يعني عن نسخ رواية الشيخ الكليني، أوردوا هذه الرواية في كتبهم. فالحديث من حيث النقل مشهور، الحديثان يمتازان بشهرة روائية، مشهوران رواية بين الأصحاب. ثالثا من حيث العمل بين الأصحاب هو المعروف، انصافا المعروف المشهور بين الأصحاب من زمن الشيخ الكليني، كل من تعرض لهذا الحكم طبعا في مثل كتاب فقه الرضا الحكم أساسا لا يوجد، اما من تعرض لهذا الحب التزم بهذا، يعني افتى على طبق الرواية. نعم جزء من الرواية، هذا الشاهد الإيجابي يمكن أن يخدش فيه، يخدش فيه بجزء من الرواية، حيث أن الظاهر من كلماتهم باستثناء عدد قليل كابتن الجنيد من القدماء وبعض المتأخرين أنهم قالوا إذا كان قبل 9 سنين ففيه الدية مطلقا من دون تفريغ بين الإمساك وبين الطلاق، لكن ظاهر الناس أن الدية ثابتة في صورة الطلاق، فلم يعمل المشهور بجزء من الرواية. لكن خب معلوم أن هذا لا يشكل شاهدا قويا، يمكن أن نلتزم نحن أيضا بعدم العمل بذلك الجزء من الرواية. أما بالنسبة إلى التفصيل ما بين بعد البلوغ وقبل البلوغ فالحديث مقبول به، إنصافا الشهر العملية تؤيد وتكون شاهدا إيجابيا قويا، كما أن مخالفة مثل الحلبي في كتاب الكافي حيث أفتى في الإفضاء بالدية مطلقة أيضا لا تضر، بعد ذهاب مشهور القدماء كالشيخ الكليني والشيخ الصدوق والشيخ المفيد والشيخ الطوسي وفيما بعد أعلام الطائفة المحقق والعلامة وغيرهم إلى زماننا هذا وإلى عصرنا هذا، ذهاب أكثر 11 قرنا من العلماء إلى العمل بالرواية على سعيد المشهور جدا بينهم، هذا إنصافا شاهد إيجابي قوي جدا. فالشهرة العملية أيضا تؤيد الرواية، نعم في جزء يسير من الرواية الشهرة العملية على خلافه، وهو فيما إذا كان الإفضاء قبل 9 سنين وطلع أمسكها، ظاهر رواية لا دية فيها والمشهور فيها الدية. وسيأتي لنا الكلام الحضر بعد إن شاء الله. رابعا من المميز أن سند الروايتين أحدهما صحيح بالمصطلح والثاني شواهد تؤيده، أما رواية الكليني فمن يناقش فيه منحصر في الحارث بن محمد بن علي. الحارث هذا ابن مؤمن الطاق، أبي جعفر مؤمن الطاق ولده الحارث، وهذا لم يرد فيه توثيق صريح، بهذا اللحاظ يمكن الخدشة في هذه الرواية، لكن له بعض الشواهد. أولا له أصل، وصف الشيخ الطوسي كتابه بأنه أصل كثير من رواياته، بل أكثر روايات عن بريد بالذات مو عن روايات مختلفين، ومعمول بها ويرويها لأجلاء، بل في بعض النسخ ابن أبي عمير يروي عن حسب المحبوب كثيرا ما يروي عن، مثلا المشهور في راوي كأصله هو الحسن المحبوب ومفتى به بين الأصحاب، روايات مفتى بها مقبولة بين الأصحاب روايات، فهناك شواهد تؤيده. هذا لا نستطيع أن ننكر وجود هذه الشواهد في رواية الكليني، وأما رواية الشيخ الصدوق فصحيح، رواها الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام، السنة صحيح. فلو كان هناك بعض الكلام في رواية الكليني أما رواية الصدوق رواية صحيحة حسب المصطلح. خامسا أن الحديثين مرويان عن إمامين مختلفين، فحديث حمران رواه عن الباقر وحديث بريد رواه عن الصادق عليه السلام، فما قاله الباقر عليه السلام يؤيد بكلام الإمام الباقر كشاهد إيجابي متعيد كل حجة. يعني إذا فرضنا مثلا ما صدر عن الإمام احتمالا تغية أو موافقة مع بعض العامة، صدوره عن إمام آخر يؤيد أنه ليس فيها هذه الاحتمال. كذا ما يمكن أن جعل رواية الشيخ الصدوق شاهد على نقل رواية الكلين حتى لو نقل الشيخ السنة طبعا. سادسا يمكن أن يؤيد هذا الحكم لبعض الروايات المشابهة لها المتحدة معها مضمونا، وهي أنه دلت مرسلة يونس على أن الزوج إذا دخل بزوجته وكان مأمونا ثم ماتت الزوجة لا يضمن الدية، ليس عليه الدية. فهذه الرواية يدل على أن الموت إذا كان ناشئا من عمل اختياري وهو الوعد في الزوج لزوجته لا يترتب عليه الدية، فكيف بالإفضاء الذي أقل شأنه من الموت؟ هذا شاهد. وأصولا ليس من البعيد أن يقال إن موارد الدية وإن كانت ناظرة إلى أصل وقوع الفعل وتحقق الفعل خارجه، لكن إذا كان الفعل مسموحا به شرعا مجازا شرعا و قام به كلا الطرفين عن رغبة بينهما، مثل هذا الفعل لا يوجب الضمان، مثل مسألة الموت ومثل مسألة الزنا نستجير بالله إذا كانت مطابعة في الزنا، إذا كانت هي بغية أيضا. فلعلنا نشير إلى أن إزالة البكارة فيها صدار، البكارة تترتب عليها يترتب عليها المهر، لكن إذا أزال بكارة المرأة برضا منها ليس فيها المهر. فليس من البعيد أن يستفاد أنه الفعل إذا كان مسموحا في نفسه وقام به الشخص بعنوان حق شرعي له، حق قانوني، حق طبيعي له، وخصوصا إذا كانت المرأة أيضا موافقة على ذلك، يعني المرأة أيضا مقبلة، لكن ترتب عليه عيب، ترتب عليه نقص، مثل هذا النقص لا يكون مضمونا. وكذلك يمكن أن تؤيد هذه الروايتين بجملة من الروايات التي تقدم نقلها عن الشيخ الحلبي، عن غياث بن إبراهيم، عن طلحة بن زيد، وتقدمت المناقشة في بعض أسانيدها، لكن رواية الحلبي صحيحة. هكذا إذا دخل الزوج زوجته قبل 9 سنين فعيبت فهو ضامن. وجه الاستشهاد قوله قبل 9 سنين، فإن هذا وإن كان مفهوم القيد ومفهوم الوصف، وقلنا في محله عدم حجية مفهوم القيد، أن القيد ليس حجة، لكن كشاهد إيجابي يصلح، يعني كأنما مستفاد من أنه إذا كان بعد 9 سنين لا بأس، لا شيء فيه، ليس ضامنا، يستفاد لكن ليس صريحا في ذلك. هذه مجموعة الشواهد الإيجابية التي يمكن أن تذكر لصالح هذه الرواية. الإنصاف حقا يقال أن هذه الشواهد الإيجابية في مقام الاستنباط والاجتهاد قوية جدا، لا نستطيع أن نقف باصطلاح تجاهها مترددين أو شاكين، انصافا شواهد قوية. فالشواهد السلبية لابد أن تكون أقوى من هذا بكثير، لإلا انصافا هذه الشواهد قوية في ذاتها. وأما الشواهد السلبية، أولا ما يمكن أن يقال أن المصدر لهذين الروايتين كتاب واحد وهو كتاب حسن المحبوب، ولابد لشهرة الرواية وجودها في أكثر من مصدر، مثلا كتب حسن سعيد، حسين سعيد وغيره. الجواب عن ذلك هذا لا دليل عليه، انصافا المصدر إذا كان مشهورا قويا، وخصوصا من يراجع أبواب الديات والشهادات والقضاء والحدود يجد كثرة اعتماد الأصحاب على منفردات حسن المحبوب في هذا المجال، كثير جدا. فالمصدر مشهور وهذا لا يضر بشهرة المصدر. الشاهد السلبي الثاني إعراب العلماء من غير الكتاب حسن المحبوب، لا يعني عدم وجوده فيه، بل احتمال وجوده، مضافين لأنه لا يعني عدم وجوده في غير هذا الكتاب، لعلهم رأوا أن هذا كافي فاعتمدوا. ثانيا يبقى الكلام في أنه لماذا الشيخ الكليني مع حاجته إلى السند الصحيح لم ينقل رواية حمران سندها صحيح، نقل رواية بريد وفي سندها إشكال. والشيخ الصدوق رحمه الله المتأخر عن الكليني لم ينقل ما رواه الكليني، ف فکلون انفرد به حدیث، ولكن الانصاف ان هذا الشاهد السلبي ليس قويا، لعل الكليني في نظره لخصوصيات، لعل هذه الرواية كان في كتاب النكاح وإحداهما في كتاب الديار، أحدهما أخذ من كتاب الديار دلوقتي. مثلا بابنه، أو لنكتة خصوصية أخرى في الحديث، الشيخ الصدوق رحمه الله اعتمد على نسخة على رواية حمران بخلاف الشيخ الكليني الذي اعتمد على رواية بريد. هذا ليس شاهدا سلبيا. نعم لو كان نستفيد من الشواهد الموجودة أن الكليني يطعن في رواية حمران أو أن الصدوق يطعن في رواية بريد ولذا كل انفرد بروايته، هذا لعل له وجه، لكن لا يستفاد من عبارتهما الطعن، ليس هناك أي شاهد بالطعن، هذا يعتمد على هذه الرواية ذاك يعتمد على رواية أخرى، ليس هناك أي شاهد خارجا أو داخلا في طعن أحدهما على رواية الآخر. الشاهد السلبي الثالث هو أن جزءا من الرواية لم يفت بها الأصحاب. أصولا نحن لا نؤمن بالتبعيض في الحجية. أقول هذا الشاهد الثالث هم يمكن الجواب عنه، أولا بما ذكرنا من أنه جزء من الرواية ذا لم يعمل بها، نحن لا نعمل بذلك الجزء، ليس معنا طرح الرواية في المقدار المتفق عليه، هذا أولا. وثانيا يمكن أن تفسر ظاهرتك، يمكن لنا توجيه في ذلك، وحاصل هذا التوجيه توضيح هذا التوجيه في رواية بريد ابن معاوية التي انفرد بنقلها الشيخ الكليني رحمه الله. النص هكذا: أنا أبي جعفر عليه السلام في رجل اقتض جارية، يعني امرأته، فأفضاها، يعني امرأته إن لا يكون دلالة على الزنا نستجيب. قال عليه السلام عليه الديه: إن كان دخل بها قبل أن تبلغ 9 سنين، قال: وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه، وإن كان دخل بها ولها 9 سنين فلا شيء عليه. هذا النص الموجود في الرواية. الملاحظ أن هذه العبارة قال وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه مفصول بكلمة وقال، وهذا غريب، كلمة قال في الوسط غريب، لأن بعده تتمة الرواية، يعني واقعا يثير لنا الشبهة. لماذا تكرار كلمة وقال؟ وقال إن كان أمسكها. ولذا من المحتمل أن يكون هذه العبارة إما من زيادة الراوي وهو بريد، أو من مصدر آخر، أو من زيادات حسن المحبوب نفسه مثلا، وقال حارث مثلا. على أين يوجد فيها هذا الاحتمال أن هذه الزيادة لا تكون من صلب الرواية بقرينة تكرار كلمة وقال؟ ونجعل فتاوى الأصحاب المشهور بين الأصحاب حيث لم يفتوا فقط بهذه الفقرة التي بحسب الرواية أيضا هذه الفقرة مريبة، يعني ليس يعني تثير ريب الإنسان وشك الإنسان وترهيد الإنسان. لماذا قال وقال إن أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه؟ ولذا إنصافا حقا يقال أنه نحن حتى لو أنكرنا التبعيض في الحجية، كما أنا شخصا أيضا أنكر ذلك إلا أن تقوم عليه شواهد، نحن حتى لو أنكرنا التبعيض في الحجية، لكن هذه الرواية فيها خصوصية، وتلك الخصوصية أن هذا الجزء المعرض عن هذه الفقرة المعرض عنها مفصولة مو في ضمن الرواية. وقال إن أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه، خلاف الظاهر، خلاف الظاهر جدا. رواية واحدة. خلاف الظاهر. ما قال بعيد مرة ثانية ليش قال؟ قال لأن سكت ثم قال. خلاف الظاهر. الكلام الإمام ما قال. جدا خلاف الظاهر. لأنه ثم يرد علينا إشكال، هذا إشكال سلبي. لأن هذا الحكم إن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه، هذا بعد قال. خب لا يحتمل إن هذا من تتمة قال. مثلا نحن فرضنا أن فاعل قال هو بريد، خب يحتمل هو أيضا قائل لهذا التفصيل، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فليس عليه شيء. هذا التفصيل الذي عليه المشهور. لا يحتمل أن هذا الأخير أيضا من كلمة ذاك القائل غير الإمام. الجواب هذا جدا بعيد. والوجه في ذلك أن صدر الرواية فيه إن أداة الشرط تفصيل. صدر الرواية هكذا، قال عليه السلام عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين. يعني واضح من البداية أنه هناك تفكيك في المسألة. فحتى لو فرضنا أن هذا الزيد ليس للإمام، لو فرضنا نفس أداة الشرط تفيد تفيد التفصيل بناء على مسلكنا في حجية مفهوم الشرط، أن مفهوم الشرط ثابت. ولكن بما أنه قال إن كان دخل فقاعدة السامع يتلقى القيد الثاني، فلذا القيد الثاني تتمة الكلام و إن كان دخل بها ولها تسع سنين. انصافا سياق الكلام يفيد بأن العقيد الثاني من كلام الإمام. وأما قوله قال وإن أمسكها ولم يطلقها، قبله لم يذكر قال عليه السلام عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين. لو أراد هذا القيد يعني التفكيك ما بين الطلاق والإمساك يذكر في صدر كلام الإمام إن كان دخل بها وطلقها وإن أمسكها فلا شيء. تأملتوا؟ بينما هذا التفصيل لم يذكر قبل قاله. يعني إنسان لما يتأمل في الرواية التفصيل ما بين قبل التسع و بعد التسع مذكور في صدر الكلام، تفصيل ما بين الإمساك و عدم الإمساك في الذيل كجملة معترضة بقوله وقال وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه. و هذه الفقره مضافا الى ان ظاهرها مريبون، هذه الفقره بالذات لم يعمل بها الاصحاب، بقيه الروايه عمل بها الاصحاب. خب مما لا اشكال في ان عمل عدم عمل الاصحاب مما يزيد في الريبه بالنسبه الى هذه الفقره. بقيه الفقرات ليست فيها مشكله، خصوصا هذه الفقره فيها مشكله. ولذا بنقل الكليني رحمه الله انصافا هذه الفقره محل تامل مريب، انصافا مريب. وحينئذ اذا فرضنا ان الاصحاب لم يفتوا بها ليس فيها مشكله، غايه ما في الباب يستفاد ان الاصحاب لقرب احدهم بالنصوص فهموا ببعض تحملهم عن المشايخ والعلوم الخاصه، يعني علوم اللي المشايخ كانوا يقرون على يعني يدرسون التلاميذ والتلاميذ يقرون على المشايخ، فهموا أن هذا لم يثبت أنه من كلام الإمام، غاية ما في الماء. وإنصافا ظهر اللفظ مريب، هذا ليس شاهدا سلبيا. رواية في رواية لا كلام لبري خلاف أمانة الراوي. ليش؟ قال كرر قال قال من قال قال لعله الراوي بريد بن معامل بل قال صحيح. لا باعتبار أن باعتبار اصلا باب العطف ما موجود، قال لئن امسكا باب ما موجود. قال عليه السلام ابتداء عليه الدیه ان کان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنین، قال لئن امسکها ولم يطلقها فلا شيء عليه، و ان کان دخل بها ولها تسع سنین فلا شيء عليه. لا مراوی يشرع، راوي يذكر رأيه الفقهي. وبعبارة أخرى شرحنا حسب الشواهد الموجودة عندنا أن الرواية أصلها من كتاب حارث، و هذا الكتاب كما شرحت لكم لم يكن من الكتب الصحيحة المشهورة بين الأصحاب. شواهد كانت تؤيد الكتاب، ذكرنا كشواهد لأنه كتاب يعتمد عليه، ولم وقلنا أن الرجل لم تثبت وثاقته بالمعنى المصطلح، وقلنا مرارا وكرارا إذا قلنا أن الرجل لم تثبت وثاقته هذا ينعكس على روايته. اصولا الوثاقة وعدم الوثاقة ينعكس على متن الرواية. فأولا كلمة قاله هنا موجود، أي دخل أي نقطة لتكرار هذه الكلمة، وسيأتي إن شاء الله تعالى والآن أذكر. ولكن في رواية حمران وهي صحيح سنده هذا بإن أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه، موجود في ذيل الرواية من دون كلمة قال، يعني بحسب ظاهر رواية حمران أنه جزء من الرواية. ولعل هذا من أحد أسباب إعراض الشيخ الصدوق عن هذه الرواية بإيرادي لرواية حمران. ففي هذه الرواية كلمة قال مكررة لا أية نكتتين، إذا فرضنا أنه كلام الإمام قبل أية نكتتين. وإن قلت أن هذا يضر بذيل الرواية، نحن نقول لا، بناء على ما سلكنا لا، إن كان دخل بها لا تسع سنين فلا شيء يكفي، لأنه جملة شرطية. حتى لو فرضنا أن الذيل من كلام بريد، لأنه تقدم سابقا أن بريد ليس مجرد راوي، أن بريد فقيه هنا أيضا، وهنا قد يختلط فتوى الفقيه ما قاله الفقيه برواية الإمام. فإذا فرضنا أن المرحوم حارث قال، يعني كرر هذا قال لئن أمسكها ما دام هو عصا بنت مريبة، يعني الآن نحن نتوقف ابتداء نتوقف ثم نأتي إلى مقام العمل، نرى معظم الأصحاب أعرضوا عن هذه الفقرة. يعني هو بالقرن الثاني والثالث كان الأصحاب يقولون أنه يطلع على مدون الرواية، مدون الرواية ما كان يتحدث فيه إلا ابن بكير، حتى أنه بعض المسائل يعني أبدأ رأيه قاموا عليه الجمهور، أبدأ رأيه لأنه أبدأ قياس، قال هذا من ما رزق الله من الرأي في ذلك الوقت. هذا قامت عليه الدنيا لأنه التزم بالقياس شيء ثاني. هم معلوم تقوم عليه الدنيا، هم معلوم شيء ترفضه. إذا 350 هجرية كانوا ما يقولون إلا بمنظور الرواية. بلا إشكال، بلا إشكال. هذا باعتبار ما يخالف إذا كان مستفاد من بقية النص. مثلاً كان عليه كلام أن عليه النفق، عليه الإجراء عليها إذا كان حي. فهم من هذا أنه عليه النفق بعد ليس أكثر. فإذا أمسكها ينفق عليها بعد أكثر من الإنفاق ليس عليها. شو المشكلة فيه؟ على أين ثم هل يمكن أن يقبل أن هذا الشيء موجود في كتاب مثل كتاب حسن المحبوب وجماهير أصحابنا يعرضون عنه؟ تأملوا هذا النظر. ما واضح أن الإمام يفصل بين قبل التسع وبعد التسع، ما بين قبل التسع وبعد التسع واضح في نفس كلام الإمام موجود. ثم إذا كان هذا موجود فكان ينبغي الإمام يقول إن كان دخل بها وطلق دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين عليه الدية، إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين وطلقها. ما عند رواية أخرى مو بهذا المقام. إذا كان يفتي هو بلا إشكال أن بريد معدوم في الفقهاء، في أصحاب الإجماع اللي فيه في الفقهاء بريد مسؤول مذكور وخم فيه، بريد فقيه لا إشكال فيه، مو مجرد راوي. وأولا إذا فرضنا أن الحارث بن محمد فصل بين العبارتين، مشكلة مثل الرواية هكذا قال بإن أمسكها، ثانيا جماهير قدماء أصحابنا أعرضوا عن هذه الفقرة، كيف يمكن أن تفسير هذه الظاهرة؟ لماذا التكرار؟ بعد الكلام لم يتم بلا إشكال، بلا إشكال يؤثر. وأنا ما نقول قال ثم قال ثم قال ليش كذا؟ وقاعدين نقول لهم صار المسألة قال عليه السلام عليه الدية إن طلقها بعد كان قبل وإن بل إذا في رواية حمران أصلا قال ما مكرر، والدليل على أنه ليل الرواية من الإمام جاء ما يخالف ليل الرواية حتى إذا قررنا للإمام. شو المشكلة فيه؟ إذا للإمام يعني معنا كل الكلام للإمام هذا لأنه في صلب كلام هذا باعتبار أن بالنسبة إلى الدخول قبل التس موجود في كلام الإمام. ذكرنا شاهد إن كان دخل بها وإن كان دخل بها ولا تسع سنين، هذا معقول مؤيد برواية حمران تبقى الكلام في رواية حمران. وأما بالنسبة هذا بالنسبة إلى رواية بريد و بل هي أول رواية طلعنا عليه باعتبار كافي. نعم في رواية حمران هذا المطلب غير وارد، هذا الإشكال غير وارد. لكن في رواية حمران هذا الذيل وإن أمسكها ولم يطلبها فلا شيء عليه، فقط في ذيل الرواية، يعني في آخر رواية حمران هذا الذيل مذكور. وحينئذ هذا الاحتمال أنه يكون كلاما أيضا لنفس حسن المحبوب، فتوى لحسن المحبوب، احتمال وارد، لا نستطيع أن نقول جزما هو كلام أو احتمال قوي. نحن أهم مشاهد عندنا إعراب مشاهير الأصحاب عن هذه الفكرة، هذا أهم مشاهد. احتمال جزء من رواية أخرى أدرجها هنا على أين نحن بناء على مسلك السيد الأستاذ، السيد الأستاذ يؤمن بالعمل بخبر الشك فقد لا يكون متفق على طرحه. رواية حمران عنده صحيحة سنده، تأمل هذه الرواية غير تامة سنده، رواية حمران صحيحة سنده، ثم لم يتفق بتعبيره على أصحاب كلا على تركه لأن الصدوق أفسه على طرحه، فالرواية لم يتسالم على طرحه هذا الفقر، فلذا آمن السيد الأستاذ ذلك، آمن بأنه إذا طلقها عليه الدية، إذا لم يطلقها ليس عليه الدية، هكذا استفاد. لكن نحن بناء على مسلكنا في حصول الوثوق وهذه الرواية الآن عندنا مصدرها واحد وهو كتاب حسن المحبوب، يعني كلتا الروايتين من مصدر واحد، والشيخ الكليني رحمه الله لا يستهان به، يعني اختار هذه الرواية لشواهد موجودة عنده، ومع الأسف تعبيره للرواية لا يخلو عن خلل، كلمة قال مكررة. فحينئذ تارة نقول كل ما جاء بعد قال ليس من الرواية، حينئذ صدر الرواية يكفينا، عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ 9 سنين بناء على مسلكنا في ثبوت المفهوم للجملة الشرقية، يعني بعد 9 سنين لا شيء يعني ليس عليه. و اما قال و این امسکه الى آخره نفرض انه من کلام بورید، کله من کلام بورید او خصوص هذه الفقره من کلام بورید بالنسبه الى النتیجه لا تضر. فهذا الشاهد السلبي بان الاصحاب لم يعملوا بجزء من الروايه لا يشكل شاهدا سلبيا، هذا غرضي. يمكن الدفاع عن هذا الشاهد السلبي حتى ولو لا نؤمن بالتبعيد في الحجيه، نقول هذا التبعيد في الحجية ليس له معنى، نقبل بعض الرواية نطرح بعض الرواية مؤلف، لكن هنا شاهد موجود فلا مانع من التبعيد في الحجية في هذا المجال، نقول خصوص هذه الفقرة لا نؤمن بها. لا يعني هذا ضاب عطف على الحكم، لكن أفاده نفسه احتمالا نفس بري استظهار من بري يعقل حكمه على رواية، ما يخالف شنو المشكلة؟ يعقل حكمه ابتداء الحكم، لا لا بإن أمسكه تفسيره تفسير أفاده هو بنفسه. بلي بلي لا ضاب وقال ما فيه ضاب، لا وين أمسكها أقول هذا وين أمسكها بالنسبة للحكم تفسير حكمها بتواه وبيحطها على رواية على رواية الإمام يعقل ده حدا مباشرة من جهة الحكم. ليش في الفقه إلى ما شاء الله عنده فتاوى يلحقه بالرواية إلى ما شاء الله علين كيف ما كان، فهذا انصافا ليس شاهدا سلبيا، هذا الشاهد السلبي الاعراض عن جملة من الرواية لا يشكل شاهدا سلبيا. أضف إلى ذلك أصولا هذا التفصيل لا ينسجم مع أحكام الديار، الإمساك وعدم الإمساك لا ينسجم، ولذا لم يذهب أحد من فقهاء المسلمين غير الشيعة إلى هذا التفصيل، شيعة من المشهور لم يذهب إلى هذا التفصيل، لم يفصلوا ما بين الإمساك. نعم التفصيل ما بين البلوغ وعدم البلوغ مذكور حتى في كلمات العامة، يعني بعبارة أخرى ما أن هذه المسألة لا نص فيها عندهم عن رسول الله، هذه المسألة بالذات الإفضاء، مع ذلك جملة منهم حسب القواعد فرقوا ما بين قبل البلوغ وبعد البلوغ، فرقوا ما بين الدخول بالصغيرة والدخول بالكبيرة، في الدخول بالصغيرة وإن كانت زوجته في هدية وفي الدخول بالكبير لا دية فيه، لم يفصل أحد منهم ما بين الإمساك والطلاق، والمشهور شهر واسع جدا من قدماء الأصحاب والمتأخرين ما يظل لم يفصلوا ما بين الإمساك والطلاق، والمصدر الأول ينقل لنا فيه بعض الريب فالوثوق لا يبقى لنا بناء على مسلك الوثوق مع إعراض الأصحاب من جهة، مع عدم وجود نكتة فنية في باب الديات من جهة، ومع وجود بعض شواهد الريب من جهة ثالثة، انصافا لا يبقى لنا وثوق بهذا الحكم، وهو التفكيك ما بين الانصاف وبين الطلاق. هذا الشاهد السلبي استطعنا التخلص منه. الشاهد السلبي الرابع، الشاهد الرابع، وجود طائفة من الروايات دلت القاعدة العامة في باب الديات. هذا شاهد سلبي، هذا أقوى شواهد السلبية هذا الشاهد، باعتبار أن القاعدة العامة في باب الديات أنه الدية تترتب على وقوع الفعل في نفسه لا على صدوره من الفاعل، ولا إشكال أن منفعة المرء من جملة منافعها المهمة الاستمتاعات الجنسية. فذهاب القوة الماسكة في القائد أجلكم الله فيها الدية، القوة الماسكة بالنسبة إلى البول سلس البول فيها الدية، ذهاب باصطلاح الاستمتاعات الجنسية المتعارفة عادة فيها الدية لأن قوام المرأة بذلك. فمقتضى صناعة القاعدة العامة، ولذا جملة من السنة مأفتوا بهذه القاعدة العامة، مقتضى القاعدة العامة أن هذا العمل إذا تحقق بأي صورة تحقق، مو مهم الصور بعد، عمدًا بغير عمد، مسموح شرعًا غير مسموح شرعًا، إذا تحقق خارجًا فيه الدية. هاي القاعدة العامة في باب الدية، لأن في باب الدية يلاحظ النقص في نفسه، العيب في نفسه، فالمال يكون بإذاء هذا النقص. هاي القاعدة العامة في باب الدية. لا، باعتبار أنه لا يوجد نظيره في الرجل في الدية. بل هذا المورد في الدية. حينئذ لو كنا نحن صواب، والقاعدة العامة أنه لماذا نفصل قبل تسع سنين بعد تسع سنين؟ لا فرق، سواء كانت المرأة زوجته أم أجنبيته، سواء كان بالبعث أو بغير البعث، كانت بالغة أم لم تكن بالغة، الفاعل كان رجلا أم امرأة، الإفضاء عمل نقص في المرأة في قباله الدية. والأصحاب أفتوا بأن في جميع صور الإفضاء الدية إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا كان مفضي زوجا وكان بعد البلوغ. فاستثناء هذه الصورة لماذا؟ حسب القاعدة خلاف الاستثناء خلاف القاعدة. طبعا ولذا موجود إذا نزل بتلك المنزلة لم تلي في نسخة في رواية صحيحة، وفي رواية فأفسدها أطلها على الأزواج، هذا في رواية موجود. خب بناء على هذا نحن وحسب القاعدة العامة فيه الدية. الزنا شنو؟ إذا زنا بإمرأة فأفضاها، إذا طاوعته إذا أجنبية طاوعته قطعا في الدية بلا إشكال، المهر الكلام مو في الدية، إذا أفضاها قطعا في الدية لم يخالف فيها أحد. بالنسبة إلى الدية في الأجنبية لا فرق بالنسبة إلى المطاوع وعلى المطاوع، بالنسبة خصوص إزالة البكارة إذا كان مطاوعتها ليس فيه الصداق ليس فيه المهر، بلا الدية ثابتة بلا إشكال. هذا صار واضح؟ هذا بالنسبة إن شاء الله تبين بوضوح هذا المطلب بالنسبة إلى هذه القاعدة، والجواب أن هذا المطلب إنصافا شاهد قوي، لكن خب يمكن التخصيص إذا دل دليل صحيح شرعي لا كنا سد باب التخصيص، صحيح القاعدة العامة تقتضي هكذا نؤمن به هذا مسلم، لكن في خصوص هذا المجال نحن أهم شيء عندنا لابد أن يكون التخصيص ثابتا بشواهد قوية. هل الشواهد القوية تؤيد هذا التخصيص أم لا؟ ذكرنا الشواهد الإيجابية، والإنصاف أن الشواهد الإيجابية قوية جدا. فالإنصاف أن الخروج عن مقتضى القاعدة لدليل خاص بالتخصيص أمر شايع في الفقه، أمر متعارف في الفقه، ليس فيه مشكلة. سيدنا أنها ليست داخلة في باب التخصيص، خروج الزوجة ليس بخروج التخصيص بل من أصله خارج من باب الديات، أنه لا بد أن يفهم أولا أن هذا الاعتداء وبعد الاعتداء يدفع الدية، وأخرى لا أنه اعتداء في باب القصاص بعد قصة ثانية موجود أنه إن لم يكن اعتداء لا تغفر عنه غصبا عنه جرح عليه الدية، فلا بد دائما أن يفهم معاذية هنا من الأول قال لها عندما تزوجك صفا مثلا أذهب ببقرتك. متفق مو ذكر إفضار البخار قال خرجت عن صلب البحث. نعم انصافا الدليل المخصص القدر المتيقن من ما اذا كان الافضاء حصل بسبب الوقت، لكن اذا كان الوقت متعارفا وعاديا، و اما اذا اعنف او كانت المرأة لا تصلح بان تكون نحيفة ولو بالغة 30 سنة. اصولا اذا فرضنا انه علميا وطبيا وصحيا ثبت أن هذه المرأة وقيل للرجل يعني أن هذه المرأة لا تصلح للوعد، أو إذا كان أكثر من البلوغ الشرعي عمرها طفل عمرها 11 سنة لا تصلح، وكان متوقع أن الوعد ولو كان مسموحا شرعا يؤدي حدوث الإفضاء، إنصافا شمول الدليل لهذه الصورة مشكلة. يعني على قدر المتيقن من هذا التخصيص فيما إذا كان الوعد متعارفا، و اما اذا و يعني الوقت متعارف بلحاظ الرجل، و اما اذا كان غير متعارف او هو وطأها بصوره عنيفه جدا غير متعارفه بحيث ولو كانت طيبه ايضا حصل هذا العيب، انصافا شمول الدليل مشه. يعني انصافا شمول دليل بريد و حمران لهذه الصوره فيما اذا حصل الوقت بصوره عنيفه بصوره غير متعارفه، ولو كانت المرأة طيبة فضلاً ما إذا كانت باكرة، أو كانت المرأة البالغة شرعاً لا تتحمل كما إذا كان 10 سنوات ونصف مثلا صبية 10 سنوات ونصف، أو نحيفة جداً بحيث علمياً متوقع أن هذه المرأة الوقت وإن كان مباحة شرعاً يؤدي فإن كان مباحة لو في الإباحة كلامون يؤدي إلى الإفضاء عادة، إنصافاً شمول دين المخصص لهذه الصورة يمكن الخدشة فيه، هذا صالح للخدشة، هذه الصورة صالحة. الدليل ليس له إطلاق يأتي الكلام بما أن المات تعرض له نتعرض له إن شاء الله. هذا بلحاظ هذا الشاهد السلبي الذي ذكر يمكن أن يذكر في هذا المجال. رابعا خامسا الشاهد السلبي الآخر الذي يذكر في المقام هو أنه احتمالا رواية حمران ليست في الإفضاء بل في ذهاب البكارة، بل في حصول حالة أخرى للمرأة مو مسألة الإفضاء. موجود الجزء التاسع عشر الجزء الرابع جلد الشارده الجزء الرابع عشر عند أحد الإخوة موجود، والجزء العشرين لطبعات دي ما حد جابنا الإخوة بما أن الوقت على شرف الانتهاء شارده لاحظوا في رواية بريد في رجل اغتظ جارية يعني امته فأهواها، هذه الرواية مورد السؤال واضح في الافضاء والاغتظاظ ازالة البكارة، في رجل ازال بكارة جارية فأهواها، هذا بالنسبة إلى هذه الرواية الأمر واضح وهي الرواية التي اعتمد عليها الكليني قدس الله سره. في رواية الشيخ الصدوق قدس الله نفسه موجود اغتظها فأفضاها، يعني مثلا الرواية في أبواب ما يحرم بالمصاهرة في رقم 34 في باب 34 من أبواب. لاحظوا سئل عن رجل تزوج جارية بكرًا لم تدرك فلما دخل بها اغتظها فأفضاها، يعني ذكر في هذه الرواية الدخول وإزالة البكارة والإفضاء. تأملتوا في مقام الجواب قال عليه السلام إن كان دخل بها حين دخل بها ولها 9 سنين فلا شيء عليه، لإن كانت لم تبلغ 9 سنين. لاحظوا في رواية بريد هنا كان لإن أمسكها في البين كان هنا ما موجود في البين. لئن كانت لم تبلغ 9 سنين كان لها أقل من ذلك بقليل. تأملوا